هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة المستمع أحمد زكي إسماعيل المقيم في بولاق الدكرور، والتي يقول فيها: عندنا حديقة عامة يا حضرات اسمها حديقة خديجة بنت خويلد، هي المتنفس الوحيد لينا، وهي المكان الوحيد اللي بنقدر نقعد فيه عشان نشم شوية هوا. ده غير بقى العين اللي بترتاح لما بتشوف الزرع بدل المباني اللي بتقفل حدود الرؤية وبتقفل النفس كمان. وفي كل مكان في العالم بيهتموا بالمساحات الخضراء قبل أي شيء، لكن إزاي بقى يسيبونا نرتاح؟ مرة يصدر القرار بتحويل الحديقة لمساكن شعبية، ولما نقف ونشتكي ونقول لأ يقولوا خلاص مش هنعملها مساكن، هنعملها مدرسة ثانوي بنات. تعبنا من الشكوى ومش عارفين نعمل ايه، قلنا نبعت همستنا واملنا صوتنا يوصل للسيد الفاضل محافظ الجيزة. وردا على هذه الهمسة افاد السيد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة بالرد التالي: طلعت باهتمام شديد شكوى المواطن، وببحث الموضوع تبين أنه قد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 728 لسنة 2014 بتخصيص قطعتي أرض أملاك الدولة بشارع المشتل بحي بولاق الدكرور لإقامة وحدات سكنية لتوطين سكان عزبة حرب. وأقام الشاكي دعوى رقم 56-236 لسنة 68 قاف للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء، وصدر الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه. ثم أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2757 لسنة 2016 بتغيير تخصيص قطعة الأرض محل البحث لإقامة مدرسة ثانوي بنات بدلا من الوحدات السكنية، وتحول التخصيص لصالح مديرية التربية والتعليم. هنا قام المواطن المذكور برفع دعوى رقم 11625 لسنة 71 قاف طعنا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2757 لسنة 2016، وما زالت متداولة أمام القضاء ولم يتم إصدار حكم بشأنها. وعليه يكون قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء مدرسة ثانوي بنات ساريا لحين الفصل في الدعوى. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.